شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن هناك من يقول إن الحقنة تفطر ومداوات المأمومة والجائفة أنها تفطر. لقد عرفنا أن الحقنة هي ما يحتقن أو يدخل مع الدبر، وذلك لأنه منفذ يدخل إلى الجوف، فلأجل ذلك اختار كثيرا أنه يفطر. كذلك مداوات المأمومة، عرفنا أن المأمومة هي الشجة التي تكون في الرأس والتي تخرق عظام الرأس وتصل إلى أم الدماغ، والجائفة الطعنة التي في الجوف كالتي في البطن تنفذ إلى الأمعاء أو غير ذلك. ذكر أن هناك من قال إنها تفطر، وكأنه أنكر ذلك وأخبر بأنه ليس لهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل يعتمدونه، وإنما ذلك من باب القياس، أي أنه من باب القياس، لأن الإفطار يدخل إلى يبطل بالشيء الذي يصل إلى الجوف، وهذه تصل إلى الجوف إلى داخل البطن أو الباطن. يقول: أقوى ما احتجوا به حديث لقيط، وفيه قوله: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق هو انتشاق الماء مع المنخرين، فكأنه يقول: إذا كنت صائما فلا تبالغ، فخافت أن هذا الماء الذي يدخل من المنخرين يصل إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق وأنت متعمد فإنك قد أدخلت إلى جوفك طعاما أو شرابا أو نحو ذلك. فهذا هو الذي احتجوا به، يقولون إن هذا دليل على أن الذي يدخل من المنخرين يفطر، فيقاس عليه الذي يدخل إلى الدماغ، لأنه يدخل إلى داخل الجوف، إذا كان بفعله، ويقاس عليه كل ما وصل إلى الجوف، إلى الجوف يعني باطن الإنسان، بفعله من حقنة عن طريق الدبر ونحوه أو عن طريق المهبل في المرأة، سواء كان ذلك مع موضع الطعام الذي هو الفم والأنف أو غيره من جوف الإنسان، من حشو الإنسان، من حشو جوفه. استثنى بعضهم التقطير، التقطير يراد به ما يدخل مع ثقب الذكر، يعني لو أدخل إلى أدخل مع ثقب الذكر شيئا من الماء أو نحوه لا يفطر، لأنه لا ينزل إلى الجوف. البول الذي ينزل مع الذكر ليس منفذا، ليس هذا الحرير منفذا، وذلك لأن المثانة التي يجتمع فيها البول ليس لها منفذ، إنما يجتمع فيها البول عن طريق الرشح. الماء الذي ترشحه الأمعاء، عصارات الطعام والشراب ونحو ذلك ينزل في أسفل الجوف ويجتمع في أسفل البطن، وتمتصه هذه بإذن الله المثانة، تمتصه ثم يجتمع فيها ثم يخرج مع مخرج البول الذي هو الإحليل، يكون الداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه، الذي يدخل إلى الفم ثم يمجه كالمضمضة، وإلى الأنف كالاستنشاق لا يفطر. فقاس على ذلك الذي يدخل إلى المثانة، لأنه لا ينفذ، إذا وصل إلى المعدة إلى المثانة رجع. استثنى آخرون الكحل وقالوا لا يفطر أيضا، قالوا لأن العين ليست منفذا كالقبل، يعني ليست منفذا ظاهرا، يصب معه الماء ثم ينفذ، ليست كالقبل الذي هو الإحليل أو الفرج والدبر الذي هو مخرج الغائط، ولكن العين تتشرب الكحل كما يتشرب الجسم الدهن، إذا دهن الإنسان دهن يديه فإن هذا الجسم يتشرب ذلك الدهن، وكذلك الماء يتشربه. ذهب آخرون إلى أن الكحل يفطر، وقد تقدم الحديث الذي فيه أنه أمر بالإثمد عند النوم وقال ليتقه الصائم، وأن الحديث ضعيف تفرد به أبو داود. الذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخل العين حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، هكذا قرر العلماء أن في العين عرق، عرق يصل إلى العين ثم ينفذ على المنخر، في كل عين عرق ينفذ على المنخر الذي يليه، فالقطرة التي تقطر في العين يحس بطعمها برودة أو حرارة أو نحو ذلك في منخريه. الكحل أيضا ودواء العين قد ذكرنا أنه ينزل مع هذا العرق. يقول حتى يتنخمه الصائم يظهر في نخامه يظهر حمرته أو صغرته أو نحو ذلك. ومع ذلك لما كان هذا العرق ليس منفذا ظاهرا اختار الأكثرون أنه ليس أنه لا يكون منفذا ولا يفطر. قال رحمه الله: وإن كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. هكذا يقول عمدة الذين يفطرون بالكحل وبالحقنة ونحو ذلك هذه الأقيسة القياسات. فيقول لا يجوز إفساد الصيام بمثل هذه الأقيسة، ثم ذكر الوجوه. ذكر الوجه الأول، يقول القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول الأحكام الشرعية كلها إن الأحكام الشرعية كلها بينت النصوص، لا بد أن الله تعالى بيّن ما يحتاج الناس إليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج إليه، بيّنت النصوص أيضا. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، القياس قد يوافق النص وتكون دلالته ليست ظاهرة. إذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذه الأشياء، يعني لم يحرم الحقنة ولم يحرم التقطير ولم يحرم مثلا الاكتحال نحو ذلك، ولم يوجبه بنص صريح، علمنا أنه ليس بحرام وليس بواجب اتباع النص. أن القياس المثبت لوجوبه القياس المثبت لوجوبه أو لتحريمه قياس فاسد. يقول ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، يعني بالحقنة مثلا أو ما معها، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال رحمه الله: الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنه خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء بغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما رضي الله تعالى عنهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه أو استحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضئ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضئ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئهما، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. هذا الوجه الثاني الذي يرد به على الذين يفسدون الصوم بمثل هذه الأقيسة، أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى بيانها ومعرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وشهد له الصحابة بأنه بين كل شيء، أنه علمهم كل شيء حتى القراءة التي يستحيا من ذكرها، ما ترك شيئا إلا بينه لهم، علمه من علمه وجهله من جهله، بيانا عاما. الأحكام العامة التي يحتاج الناس إليها لا بد أن يبينها، وإذا بينها فلا بد أنها تنقلها الأمة، ينقلها الصحابة ويعلمونها لمن بعدهم. إذا انتفى هذا البيان وانتفى هذا النقل، علم أن هذا ليس من دينه، يعني أن تبطر بهذه الأشياء ليس من دينه وإنما هو قياس. ثم استطرد وذكر أولا أنه يعلم أن الله ما فرض صيام شهر غير رمضان، لو كان ذلك لنكل يقينا، ولا فرض الحج إلى شيء غير البيت الحرام، لو كان ذلك لنكل، ولا كتب صلاة مكتوبة غير الخمس، الصلوات المكتوبة خمس. ويعلم أيضا أنه ما أوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، يعني من مس المرأة إلا إذا حصل الإنزال. شيخ الإسلام يتوسع في عدم نقض الوضوء، فكأنه لا يرى نقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين وبالإنزال، وأما البقية فلا يراها واجبة، ومن ذلك مس المرأة. أكثر العلماء على أنه ينقض المرأة ينقض مس المرأة بشهوة. ذهب الشافعية إلى أن مجرد اللمس ينقض، استدلوا بقراءة أو لمستم النساء، هكذا قالوا مجرد اللمس أي تلاقي البشرتين ولو بالإصبع ينقض أو لمستم. وأما فقهاء الحنابلة فيقولون لا ينقض إلا إذا ثارت الشهوة، إذا كان اللمس بلا بشهوة. أما شيخ الإسلام يرى أنه لا ينقض ولو كان بشهوة إلا إذا حصل الإنزال. كذلك يقول ما أوجب الوضوء من الفزع العظيم، يعني الفزع الذي هو الخوف، وإن كان في مظنة خروج الخارج، يعني أن الذي يغمى عليه مثلا ويفزع يمكن أنه خرج منه خارج، ومع ذلك ما أوجبه. ما سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سنها بعد طواف البيت، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم استطرد في نواقض الوضوء، يقول بهذا يعلم أن المني ليس بنجس، المني الذي يخرج من الإنسان عند الشهوة أو في الاحتلام يختار أنه ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد نحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. روى البخاري أن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه، فاستدل بهذا كثير من العلماء على أن المني نجس لأنه أقرها على غسله. روى مسلم وأهل السنن أنها كانت تفركه، تفركه يابسا تحته بظهورها أو تهكه، وهذا لا يزيله بل يبقى أن الثوب تشرب برطوبة ذلك المني ثم يبس ثم يفرك ويحك ويحت فيتساقط المتجمد. ولو كان نجسا لتنجس الثوب الذي تشرب ذلك المني، فهذا دليل على أنه ليس بنجس. كذلك أيضا ثبت أنه أمر الحائض أن تغسل دم الحيض، تغسله، سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تهته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أمر أولا أن تخدع المتجمد ثم بعد ذلك تقرصه، أي تصب عليه ماء وتبركه بين الأصابع حتى ينغسل ما تشربه، ثم بعد ذلك تغمره تنضحه بالماء. فهذا دليل على أن الدم نجس، لأنه أمر به ثلاثة أشياء: أمر أن تغسل قميصا من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. الحديث الذي يرويه الفقهاء يغسل الثوب من البول الغائط والمني والمذي والدم، يقول هذا الحديث ليس بصحيح، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بشيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها بهذا اللفظ، ما رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به. روي عن عمار غايته أن يكون من قوله الذين قالوا إنه يحتج بقول الصحابي، قالوا لم ينقل عن أحد أنه أنكر على عمار، ولكن كان البخاري يرى أن المني نجس، ولذلك ما روى حديث الفرق. شيخ الإسلام يرى أنه طاهر حيث أنه ما أمر بالغسل، إنما غسلة عائشة غسلت من ثوبه وركته إياه، وذلك لا يدل على وجوب الغسل. يقول الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق لأجل التنظيف، لا يدل ذلك على أنها حرام، على أنها نجسة. الوجوب يقول إنما يكون بأمره، ولم ينقل أنه أمر بذلك، لا سيما ولم يأمر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، يعني من المني، ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه وحسنه واستحبابه. أما الوجوب فلا بد له من دليل. هذا ذكره استطرادا كما عرفنا، والكلام عليه قد أطال عليه العلماء في كتبه. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئهما، فهو يطفئ حرارة الغضب. والوضوء من هذا مستحب، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. يقول بهذه الطريقة التي قررها يعلم أنه لم يوجب الوضوء من مس النساء، وذلك أن الآية في قوله أولى مسهم النساء إنما يراد بها الجماع كما ذكر، ولا من مس النجاسات الخارجة، ولا من الوضوء من مس النجاسات الخارجة من غير السبيلين. ألم يكن أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك. في ذلك أحاديث، وإن كان بعضهم لم يثبتها، مع العلم أن الناس لا يزالون يحتجمون ولم يتوضأوا، ويتقيؤون ولم يتوضأوا، يجرحون في الجهاد وغيره، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفساد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضأ من ذلك. المسألة خلافية، المسألة نقض الوضوء بالدم وكذلك بالقي. وقد تقدم حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر يقول ثوبان أن صببت له وضوءه، دل على أن القيء قد ينقض الوضوء. كذلك أيضا خروج الدم فيه خلاف قوي، والأرجح أنه ناقض. جاء به حديث صحيح، إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج وليتوضأ. لماذا أمره أن يمسك؟ لأنه قد يخجل، إذا خرج رآه الناس يقولون هذا أحدث، فإذا أمسك بأنفه قالوا هذا قد رعف، دل على أن الرعاف يبطل الصلاة. لهم بذلك أدلة. يقول كذلك الناس لا يزال أحدهم يمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ما نكل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك، عن مس المرأة. القرآن لا يدل على ذلك. أما قوله لمستم النساء فالمراد بالملامسة الجماع، هكذا قال ابن عباس وغيره. أما الأمر بالوضوء من مس الذكر فإنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك شهوته. في ذلك خلاف، وفي ذلك أحاديث كثيرة نقول عن الصحابة، والأكثرون على أنه ناقض. كذلك يستحب لمن مس امرأته وتحركت شهوته أن يتوضأ احتياطا، كذلك من تفكر وتحركت شهوته وانتشر، يعني اشتدت به الشهوة، كذلك من مس امرأته وانتشر فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس الوضوء عند الغضب مستحب إذا غضب أن يتوضأ. في هذا الحديث الغضب من الشيطان، فإن الشيطان خلق من النار، فإن النار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يقول كذلك هذا الوضوء ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. الشهوة الغالبة من الشيطان، يعني يتوضأ منها. كذلك

استطراد. لما ذكر ما تقدم من قياس الفقهاء للحقنة ونحوها أخذ يبين أن هناك أشياء تحتاج إلى بيان، ولو كانت هذه الأشياء تبطل لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد وذكر هذه الأشياء التي ما بينت والتي بها خلاف، يقول بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وروثه ليس بنجس، فإن هذا ما تعم به البلوى، يعني أن الناس دائما هم يلابسون أماكن الإبل والغنم ونحوها تعم البلوى بها. الكوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أماكنها وهي مملوءة من الأبعار من الأرواث ومن الأبوال، ولو كانت منزلة المراحيض التي هي أماكن قضاء الحاجة التخلي كانت تكون حشوشا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها، يعني بمرابض الغنم يا الإبل. فكيف قد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ فعلم أنه ليس لنجاسة الأبعار بل كما أمر بالتوضع من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضع وإن شئت فلا تتوضع. أما الصلاة في معاطن الإبل فإن الحديث بها ثابت، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. علل بالعلل التي ذكرها شيخ الإسلام، علله بعضهم بأنها مظنة نجاسة، أن أكثر الناس إذا برك البعير أو بركة الإبل يأتي ويستتر به ويتبول ويتغوط فتكون مظنة للنجاسات التي تخلي. ولكن شيخ الإسلام لا يرى هذا التعليل، بل يعلل بأنها ماء الشياطين. يقول إن في الحديث الإبل خلقت من جن، إنها جن خلقت من جن، هكذا جاء في حديث. حديث آخر إن على كل ذروة بعيد على ذروة كل بعيد شيطان، هذا أيضا تعليل. التعليل من ثالث حديث ثالث، الخيلاء الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فالخيلاء والفخر تكسب صاحبها زهوا ونحوة، فلأجل ذلك نهي عن الصلاة بمرابض غنم الإبل وأمر بالوضوء من لحم الإبل. لما كانت الإبل بأن الشيطان ما يحبه الله ورسوله مما هو قريب من الشيطان أمر بالوضوء من لحومها، لأن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، يعني أثار الشيطان. إنها عن الصلاة بأطانها لأنها ماء الشياطين، إنها عن الصلاة بالحمام لأن الشياطين تأله الحمامات، يعني الأماكن التي هي أماكن الأقذار تألفها الشيطان. ولهذا جاء في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش التي هي أماكن التخلي أي تحضرها الشياطين. وقال إذا جلس أحدكم فليستتر، إذا جلس الحاجة فإن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم. هذا هو التعليل. الشياطين تألف الأرواح الخبيثة، الشياطين أرواحها خبيثة، كل شيء تأوي إليه الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه كالمراحيض من مواضع الأجسام الخبيثة الأماكن الخبيثة الأجسام الخبيثة التي هي الشياطين نحوها الأماكن الخبيثة التي هي المراحيض الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة يعني الشياطين أرواح والأجسام يعني الأشياء الخبيثة القادرة كانت الحشوش محتضرة الحش هو محل التغوط تحضرها الشياطين الصلاة أولى بالنهي من الصلاة في الحمام الحمام هو الذي يستحم فيه ليس هو محل قضاء الحاجة محل قضاء الحاجة يسمى الحش وأما الذي يغتسل فيه يسمى الحمام أولى بالصلاة بالنهي من الصلاة في الحمام ومعطن الإبل والنهي عن الصلاة في الأرض النجسة كل هذا لأجل أن يبتعد الإنسان عن الأشياء التي فيها قذارة لم يرد في الحشوش نص خاص يعني إلا أنها مع الشياطين لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان الحشوش التي هي أماكن التخلي لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش يعني يجلس فيها الحش الذي هو محل التخلي ولا يصلي فيها إذا أرادوا أن يتغوطوا ينتابون البرية لقضاء حاجتهم قبل أن يتخذوا الكنف الكنيف هو محل التغوط قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم لما سمعوا نهيه عن الصلاة بالحمام وكذلك في أحطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة بالحشوش التي هي مع الكنف أولى وأحرى ذكر أيضا أنه قد روي حديث وإن كان بعضهم لم يثبته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع في المقبرة والمزبلة والمجزرة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله تعالى مشهور هذا الحديث في السنن ولكن في إسناده أضعف المقبرة علل شيخ الإسلام أنها مظنة الغلو ألا أنها مظنة النجاسة المجزرة محل الكذر الدماء والروث ونحو ذلك المزبلة محل الزبالات الأوساخ والكمامات والنفايات الحشوش محل التخلي محل التغوط قارعة الطريق لئلا يشوش على الناس أو يشوش عليه الذين يمرون في الطريق معاطن الإبل ذكر أنها مع الشياطين ظهر بيت الله الحرام لأنه لا يستقبل البيت كله بل يكون بعضه وراءه فقهاء الحديث متنازعون بهذا الحديث أصحاب الإمام أحمد يقولون لهم قولان منهم من يرى هذه مواضع النهي هذه 7 ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث وذلك لما في إسناده من المقال يقول الشيخ ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذن ولا منع يعني أنه ما قال صلوا فيها ولا تصلوا مع أنه قد كره الصلاة في مواطن العذاب في ديار قوم صالح نحوه نقل ذلك عنه ابنه عبد الله واستدل بالحديث المسند في ذلك عن علي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم إنما نص على الحشوش وأطان الإبل والحمام. هذه ورد فيها حديث هذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرق في مختصرة الذي شرحه الزركشي وشرحه صاحب المغني. الحكم في ذلك عندما يقول به قد بينه قد يثبته بالقياس. الحكم عند من يقول به إما أن يثبته بالقياس على موارد النص وإما أن يثبته بالحديث الذي جاء به هذا الحديث. ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق وأيضا المنع قد يكون من أكراهات وقد يكون من التحريم. وعلى كل حال الأصل اتباع النصوص والاحتياط للعبادات. قال رحمه الله: وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره والدهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. لما انتهى من هذا الكلام الذي هو كلام مستطرد رجع إلى ما كان عليه وهو الكلام عن المفطرات. يقول: إذا كانت هذه الأحكام التي تتعلق بنواقض الوضوء وبأماكن الصلاة تعم بها البلوى لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل وكذلك مداواة الجروح وكذلك خروج الدم مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب الكحل، فدل ذلك على أنه لما لم يبينه بيانا ظاهرا دل على أنه ليس بمفطر. ذكر أنه ما ورد به إلا ذلك الحديث الذي أرد عند أبي داود بقوله ليتقي السائم وأن الحديث ما ثبت. يقول: فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكحل والحقن ونحوه، كما بين الإفطار بغيره يعني بالأكل والشرب ونحو ذلك. لما لم يبين ذلك علم أنه لا يفطر الكحل ونحوه، أنه من جنس الطيب والبخور والدهن فإنها لا تفطر. الطيب قد تدخل رائحته في الخياشيم، إذا تطيب مثلا بمسك أو بماء دهن الورد أو نحو ذلك فإنه لا يفطر. البخور الذي هو دخان العود قد يتصاعد إلى الأنف، قد يدخل في الدماغ، قد ينعقد أجسامه، ومع ذلك ما ذكروا أنه يفطر وإن كانوا كرهوه مطلقا، لأن الذين يشمونه يستنشقونه يكاد يؤثر على جوف أحدهم. الدهن إذا دهن بشرته، دهن رأسه، دهن يديه، دهن رجليه، قد يشربه البدن، قد يدخل إلى داخل البدن، يدخل إلى وراء الجلد، قد يتقوى به جسم الإنسان. وكذلك أيضا إذا تطيب بأطياب التي لها رائحة يتقوى بالطيب قوة جيدة، يجد لذلك تأثيرا، يجد لذلك قوة في جسده. يقول: ما ورد النهي عن البخور ولا عن الطيب ولا عن الدهن، فلما لم ينهى عن ذلك دل على جواز التطيب وتبخره والدهانه، دل على ان ذلك لا يفطر. فكذلك الاقتحام، يقول: قد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مامومه وجائفه، ولو كان هذا يفطر لبين ذلك لهم. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك ولما انه لم يجعله مفطرا، كل ذلك يعتمد على انه ما نقل نقلا ظاهرا ولا نقل نقلا متواترا. قال رحمه الله: الوجه الثالث إثبات التقطير، إثبات التفطير بالقياس. يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى به إلى الفرع، وإما أن يعلم أن ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتف، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ، أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بلا علم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. هكذا هذا الوجه الثالث التي يرد بها من الوجوه التي يرد بها على من اعتمد القياس. يقول: إثبات التفطير بالقياس، إثبات الإفطار بالقياس على الاستنشاق، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع وإما بإلغاء الفارق. معروف من القياس إلحاق فرع بأصل لأمر جامع بينهما، فإذا لم يكن هناك أمر جامع بينهما فالقياس غير صحيح لوجود الفارق، فإما يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، هكذا في هذه النسخة فيعديها إلى الفرع لأن الأصل ثابت دليله فيلحق به الفرع من باب التعدي، وإما يعلم أنه لا فرق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع هذا القياس هنا منتفي، يعني ليس هناك شيء واضح، وذلك لأن الاستنشاق إدخال الماء في المنخرين، ولا شك أنه يدخل إلى الجوف وأنه يحس برطوبته عندما يدخل، فأما الكحل وكذلك التقطير وكذلك الدواء فإنه لا يدخل إلى الجوف الصحيح. يقول وذلك أنه ليس من أدلة ما يقتضي أن الفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقوال هي من أطل الحكم عند الله ورسوله. يعني ليس هناك أدلة تقتضي أن هذا هو المفطر، أنه الذي يصل إلى الدماغ، الذي يصل إلى الدماغ لا يحصل به الشبع ولا يحصل به الري ولا يحصل به الشهوة، وكذلك الذي يحصل إلى من مداوات الجائفة ونحوها، وكذلك الذي يحصل مع منفذ العين لا يقال إن العين منفذ للأكل والشرب ولو كان داخل من منفذ ولو كان واصلا إلى الجوف، هذه المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، يقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذه المعاني. الصحيح أن الله ما جعل الطعام مفطرا إلا لأنه يتغذى به، لأنه يمكنه أن يتغذى به، وكذلك أيضا الجماع لأنه شهوة، فيقولون جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك الذي يشترك بين الطعام والشراب وبين كل ما يصل إلى الدماغ والجوف كدواء الجائفة والمأمومة، وكل ما يصل إلى الجوف من الكحل والحقنة والتقطير في الحديد نحو ذلك، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق، فإنه لا يعرف أن التغذية تدخل مع الأنف ولا مع الأذن ولا مع العين ولا مع الإحليل ولا مع مداوات الجائفة ونحو ذلك. يقول إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل، وكان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا هذا قولا بلا علم، يعني هؤلاء الذين قاسوا هذه الأشياء على الأكل والشرب، يعني قاسوا الدواء وكذلك الكحل والحقنة والتقطير قولا بلا علم، وقولهم إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا، يعني أن يداوي المأمومة ونحو ذلك أو أن يكتحل، قول بلا علم داخل في قوله تعالى لا تقولوا هذا حلال هذا حرام اللي تفتروا على الله الكذب، قول بلا علم يتضمن القول على الله بما لا يعلم، والقول بما لا يعلم لا يجوز، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، يعني المذاهب التي ليست عليها أدلة وليست صحيحة لا شك أنها مذاهب باطلة. من اعتقد صحة مذهب ليس بصحيح أو اعتقد دلالة لفظ على معنى ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عذرهم يقول هذا اجتهاد يهابون عليه الذين اجتهدوا هذه الاجتهادات، ولكن لا يلزم أن يكون قولا صحيحا، لا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها، فلا نوافقهم على ذلك لأنه لم يكن هناك ما يدل عليه دلالة واضحة. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا صبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما. وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إذا لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. هذا الوجه الرابع ذكر فيما تقدم أنهم قاسوا، استعملوا القياس لما رأوا أن الاستنشاق منهي عنه إذا كان مبالغا فيه لأنه يوصل الماء إلى الجوف، فقالوا كذلك الكحل يوصل هذا الكحل إلى الجوف عن طريق هذا المنفذ، وكذلك أيضا المأمومة والجائفة يوصل الدواء إلى الجوف وكذلك التقطير في الإحليل أو الحكمة في الدبر توصل ذلك أيضا إلى الجوف. هكذا يقول القياس إنما يصح إذا لم يدل الكلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل يعني تتبعنا أوصاف الأصل الأصل الذي قالوا يقوسون عليه الاستنشاق، فإذا تتبعنا أوصاف الأصل وجدنا أنه لم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، فعند ذلك نلحق به. ولكن العلة هنا منتفية، العلة التي في الاستنشاق منتفية في مداواة الجائفة وفي التقطير في الإحليل، حيث أن علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عندما يقول به ليس هناك مناسبة ولا دوران، يعني بمعنى أنه يدور الحكم إلى أن يكون شبيها ولا شبه مضطرد حتى يقاس عليه. على هذا فلا بد من السبر الذي هو التتبع، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان. وإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجوز أن يقال علق الحكم بهذا دون هذا. الأصل الذي هو الاستنشاق فيه وصفان معلوم، مثلا أنه يدخل الماء إلى أدنى الخياشيم، وإذا بالغ فيه دخل الماء إلى البطن. يقول معلوم أن أصل الإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، هذه كلها ثابت الفطرة بها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قياسهم للحكمة وللجائفة على الاستنشاق هو أقوى حججهم، وجعلوه هو الذي يقاس عليه. ثم يقول هو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخرائه نزل الماء إلى جوفه، نزل إلى حلقه وإلى جوفه، وأحس بالطعم وأحس بالابتلاء، يحس بأنه يبتلى، يجد رطوبة وبرودة ذلك الماء في حلقه، فيحصل بذلك أنه مثل الشارب، حصل ما يحصل للشارب بالفم. كذلك أيضا يغذي بدنه بذلك الماء، أن يحصل به الري، يزول به العطش. إذا دخل الماء كثير على المنخرين يزول به العطش، يدخل أيضا إلى المعدة يبتلعه، يطبخ به الطعام، يطبخ الطعام بذلك الماء في المعدة مثل ما يحصل بالشراب. فدل ذلك على أنه أن هناك فرق. يقول لم يرد النص بالنهي عن ذلك، لو لم يرد النص بقوله البالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا علم بالعقل أن هذا من جنس الشراب، أن المبالغة من جنس الشراب، لا يفترقان إلا أن الشراب يدخل مع الفم وأن الاستنشاق يدخل مع الخيشوم، وهذا غير معتبر. دخول الماء إلى الفم وحده إذا لم يتجاوز لا يفطر، المضمضة لا تفطر. ليس هو مفطرا من المفطر، انما الابتلاء الذي هو الشرب، فالمضمضه لا تؤثر، انما دخول الماء طريق الى الفطر، اي سبب الى انه ينزل في المعده فيفطر. هذا كلامه على الاستنشاق. ليس كذلك الكحل والحقنه ومداواه الجائبه والمامومه، ليست تصل الى الجوف ولا يحصل بها التغذيه. الكحل لا يغذي البته، انما هو شيء يسير في العين، قد يدخل طعمه او لونه الى العرق. ليس احد يدخل الى جوفه كحلا، لا من انفه ولا من فمه الى جوفه. يعني انما الكحل علاج للعين، فليس هو غذاء وليس هو دواء وليس هو شراب وليس هو اكل. هكذا يعلل، لا احد يدخل الى جوفه من انفه ولا من فمه كحلا. كذلك الحقنه لا تغذي بوجه من الوجوه، كانه يريد الحقنه التي مع الدبر، فانها تستفرغ ما في البدن. يعني انه قد يدخل هذه الحقنه ثم تكون سببا للاسهال، تستفرغ ما في البدن. مثاله لو شم شيئا من المسهلات، لو نشق شيئا مما له رائحة كانت تلك الرائحة سببا للإسهال، سببا لجريان البول والغائط من المسهلات. مثاله أيضا لو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه فزعا شديدا، استوجب أنه يستطلق جوفه، ثم قد يحدث منه بول أو غائط أو نحو ذلك، لا يقال أنه إذا شم هذا يفطر. الحكم لا تصل إلى المعدة، إنما هي في الدبر أو في المهبل شيء يسير لا تصل إلى المعدة. الدواء الذي يصل إلى المعدة من الدوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من الغذاء. الدواء الذي يصل إلى الجوف لا يحصل به غذاء، كذلك إلى المأمومة لا يحصل به غذاء، فلا يشبه ما يصل من طريق الفم ونحوه. ثم استدل بأن الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الذي هو الإمساك عن المفطرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني كالحصن الذي يحفظ الإنسان. الجنة في الأصل هي الترس أو الجوشن أو الدرع الذي يلبسونه السلاح، فجعل الصوم جنة يعني حافظا عن المعاصي ونحوها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم، فضيق مجاريه بالجوع والظمأ الصوم، يعني فالحقنة مثلا وكذلك الكحل ليست توسع مجاري الدم، الصوم يضيق مجاري الدم فيضيق مجاري الشيطان. الصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب للتقوى، لأن الله قال لعلكم تتقون. ترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري معه الشيطان، هذا هو العلة، أن السبب تضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان. بالجوع والعطش. الدم الذي يجمعه الشيطان يتولد من الغذاء الذي هو الأكل والشرب، لا يتولد من الحقنة، ولا يتولد من الكحل، ولا يتولد مما يقطر في الذكر، ولا يتولد مما يداوى به المأمورة والجائفة. هذه لا تولد قوة الدم ولا يحصل بها تغذية. هذه تعليلات للشيخ. إنما الدم متولد مما يستنشق من الماء، لأنه يحصل به الغذاء. الماء يتولد منه الدم، والأكل يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصيام. المنع من هذا الأكل والشرب الذي يضيق مجاري الدم. إذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع الذي هو الأكل والشرب، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكره من الأوصاف معارضا بهذه الأوصاف، دعواهم أن الشارع علق بمجرد الوصول إلى الجوف، يقول معارض بما ذكرنا من هذه الأوصاف أن هذه الأشياء لا يحصل بها التغذي. المعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة. إذا بطل الأصل بطل ما يلحق به من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا أو هو العلة دون هذا. أيها الحاصل أن هذا كله مجرد قياس، يعني اعتمادهم على أنها تفطر أليس اعتمادا على شيء دليل ظاهر، إنما هو أقيسة. ولكل اجتهاده، الفقهاء والعلماء الذين قالوا إن هذه تفطر مجتهدون، ولكل مجتهد نصيب. نقف ها هنا، الدرس يستمر أيضا إلى يوم الخميس، إلى يعني يوم الأربعاء. ندرس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ونقف يوم الخميس إن شاء الله.